اذهب تبرع وقل للعاجزين هنا إن العطاء كسيل الحب حين جرى والباخلين بخير الله إن وهنوا من ذا سينزل في أحلامهم مطرًا.